هذا سائل يقول: أنا شاب مبتدئ في طلب العلم، وفي كثير من الأحيان أقول في نفسي أنني سأكون عالما، ولكن كثيرا ما أجد في نفسي من الكبر والتعاظم على أقراني، فبماذا تنصحني يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا؟ أوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل، فإن العلم يراد به الخشية من الله، ولا يراد به التعالي على عباد الله، لأن العلم أساسه الخشية، وأثنى الله عز وجل على أهل العلم ووصفهم بذلك. ومن هنا ينبغي عليك أن تجتنب جميع أمراض القلب، والتي منها الغرور والكبر واحتقار الغير، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فلا يجوز لك أن تحتقر زملائك ولا أقرانك، بل ولا تحتقر الناس عموما. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خطر هذا المرض، وهو احتقار الناس، فقال: بحسب امرئ من الشر أن يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. تتأمل هذا الحديث فتتعجب لماذا قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لأنك تعلم أن الشرور والأذية للمسلم تبدأ من الاحتقار، فلا يمكن أن يسب الإنسان ولا أن يشتمه ولا أن يتصرف معه تصرفا لا يليق إلا إذا احتقر. أما إذا هابه وخافه واحترمه ووقره فإنه لا يفعل معه ذلك. فإذا كان مسلما حقا عظم حق الإسلام، فحينئذ يهاب أخاه المسلم، ووالله لا يزال المؤمن يتحرى خصال الإيمان في سريرته وعلانيته، حتى إنه ليصافح أفقر الناس كأنه يصافح أغنى الناس، من خوفه من الله وخشيته لله وصدقه في الإيمان بالله عز وجل، لأن الله وصاه على أخيه المسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. هل تأملت هذه الآية الكريمة؟ الذي خلقكم من نفس واحدة يقول لنا: أيها الخلق، أبوكم واحد وأمكم واحد، من كان مشتركا مع الغير في أم وأب فإنه أخوه، فكلهم هؤلاء إخوانك، فبأي شيء تفضل عليهم إلا التقوى؟ فلا كرم للإنسان على أخيه إلا بتقوى الله عز وجل. أما أن تتعالى على إخوانك وتحتقرهم لكونك حافظا، أو كون الشيخ ينظر إليك نظرة إكبار وإجلال فتغتر بهذه النظرة، أو أن فيك من الصفات ما يدعوك إلى أن تحتقر غيرك ممن ليس فيه هذه الصفات، فهذا من كفر النعمة، لأن النعم تشكر ولا تكفر، ومن دليل شكر النعمة ذكر فضل الله عز وجل فيها، فتبرأ من الحول والقوة، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الخير في العلم بفضله. وثانيا، احذر أن يمكر الله بك كما مكرت بنعمته، جزاء وفاقا، الله عدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقد بيّن الله تعالى أنه يغير النعم إذا غير الخلق ما في نفوسهم، فإذا غيرت ما في قلبك وأصبح العلم بدل أن يكسرك فتتواضع للناس وتحب إخوانك، أول من تتواضع معه إخوانك في طلب العلم، قبل أن تخرج إلى الناس داعية وخطيبا ومعلما وموجها تبدأ بإخوانك وأقرانك. ولذلك تجد العلماء وأئمة السلف حينما سادوا الناس وبزوا أقرانهم تجدهم يذكرون في الطلب أنه كانت فيهم شيم الإسلام وأخلاقه، فتجدها فيهم على أعلى وأسمى ما تكون الصفة في المسلم والمؤمن، فكانوا أكرم الناس خلقا وأكثرهم تواضعا. لا يزال طالب العلم يؤدب نفسه على التواضع وتوطئة الكنف، ويحتقر نفسه في جنب نعمة الله عز وجل عليه، ويعتقد اعتقادا جازما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه إذا أمسى وأصبح يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، فويل لك إن وكلك الله إلى ذكائك وإلى جمالك وإلى حسبك وإلى مالك الذي تتعالى به على الصالحين من عباده. طلبة العلم هم صفوة الله من خلقه بعد الأنبياء والعلماء، واعلم أن مجالس العلم تجمعك بحملة القرآن والسنة، وأن طلب العلم على المشايخ وأهل العلم يجمعك بأناس هم سادة الناس خيرا وفضلا وصلاحا ونبلا إذا استقاموا على طاعة الله ومحبة الله. فأحق الناس خشية بخشية الله وبصلاح القول والعمل هم العلماء وطلبة العلم. فإياك ثم إياك أن تكون أدران الأخلاق نابعة منك في هذه الصفوة وبين هذه الصفوة. ومن لم يستطع أن يتواضع بين طلاب العلم فلن يتواضع غدا بين الناس وعامة الناس. فالله الله في نعمة الله عليك وجميل منته لديك، واذكر جميل فضل الله عز وجل عليك واحمد الله واشكر. أوصيك أخي أولا بالدعاء أن ينزع الله من قلبك الغرور، فإن هذه الأمراض لا دواء لها ولا شافية لها إلا الله جل جلاله، هو الذي يشفي وهو الذي ينجي منها، ولا دواء لها إلا بالالتجاء إليه. قال صلى الله عليه وسلم: اشفي أنت الشافي، فاسأل الله أن يشفيك من هذا الداء، الاحتقار للناس والغرور بالنفس. الأمر الثاني أن تتفكر وتتدبر في نزع النعمة من العبد إذا كفرها. فإذا تعالى الإنسان، إذا تعالى طالب العلم على غيره بنعمة الله عليه، لا يأمن أن ينزع الله عن علمه. فإياك أن تنسلخ من آيات الله وتتعالى على عباد الله فيسلبك الله نعمة العلم. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأدواء، والله تعالى أعلم.